وأخبر سبحانه عن وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقد أجمع العارفون في الدخان من الأطباء وغير الأطباء على أنه خبيث وضر ضررا كبيرا للمتعاطيه، فهو معروف بأنه سبب لأمراض كثيرة من داء السرطان وداء السكتة وأدواء أخرى معروفة ذكرها العلماء وأنه فيها المؤلفات، فهو محرم لخبثه وضرره الكثير، وربما أثقل صاحبه شعوره إذا تأخر عنه أو أكثر منه فهو ذو مضرة عظيمة، فيجب على كل مسلم ترك على الرجال والنساء جميعا، فيحرم بيعه وشراؤه والتجارة فيه واستعماله هو ومشتقاته من شمة وغيرها. ورزقني الله وإياكم العافية. نعم. أحسن الله إليكم. أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب، الذي أجاب فيه سماحته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين. المستمعة السيدة رانيا الجندي، الأردن المفرق. المستمع عبد العزيز حسين إبراهيم، سوداني مقيم بالمملكة بمدينة رابغ. المستمع هيثم سالم حيدرة من جمهورية اليمن الديمقراطية عدن. المستمع ميم سين قاف الجمهورية العراقية نينوى. وأخيرا رسالة المستمعة فا عين سين من الجمهورية العربية اليمنية تعز. أيها الإخوة الأكارم، شكرا لكم على حسن إنصاتكم ومتابعتكم للبرنامج، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى من لقاءات الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.